1000 سنة إلا 950 سنة. ومع ذلك أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعلم أن حتى الأطفال الذين سيبلغوا كافرين، وأن النطف التي ستخلق في مستقبل الزمان من أصلاب هؤلاء الكافرين ستخرج كافرة. فحينئذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عن المؤمنين ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طبعا نوح مش هيقول الكلمة دي من عند نفسه، يعني عشان يقول ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، قضية الميلاد دي في المستقبل ده غير من يعلمه الله وحده. فنوح إنما يقول ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قد علم من ربه أن النطف التي في أصلاب الرجال لو خلقت وبلغت ستبلغ كافرة، فستكون فتنة للعباد المؤمنين القلة، وما آمن معه إلا قليل. فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله لدعائه وقال سبحانه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه يعني نوح على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من اللي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها الناس جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإذا يكون نوح عليه السلام حينما دعا دعا بإذن الله ولا لا؟ فلماذا اعتذر؟ ليس وهنا لا يعتذر بذنب ارتكبه أو بخطيئة، وإنما يعتذر إيه؟ لأنه كانت له دعوة عظمى فحكم بالإعدام غرقا على الأرض جميعا، ثم استثني معه من استثنوا وكانوا في السفينة، وقال عنهم القرآن وما آمن معه إلا قليل. فهذه دعوة نوح. فهل أنتم الآن تطلبون مني دعوة عظمى وشفاعة عظمى؟ لست من أهلها لأن دعوتي قد نفذت. فهنا يقول فهنا نوح لا يذكر ذنبا، خذوا بالكم، فلم يذكر نوح عليه السلام ذنبا، فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. واذهبوا من بعد نوح عليه السلام يأتي إبراهيم، ليس في ترتيب الزمان وإنما بينهما صالح، ومن قبله هود. هود للعرب العاربة، عاد قوم عاد العرب العاربة، وكذلك صالح الذي أرسل لثمود من العرب العاربة، وإنما هذه العرب يسمون بالعرب الايه؟ البائدة، الذين أبيدوا ولم يصبح لهم ذراري ولم يصبح لهم عقب، فسموا في كتب التاريخ بالعرب البائدة. أما العرب الباقية من ولد قحطان فمنهم العرب العاربة من قبيلة جرهم، والعرب المستعربة من أبناء إسماعيل عليه السلام الذين عربهم اللسان، فلم يكن إسماعيل عربيا أصيلا وإنما هو ولد إبراهيم، وإبراهيم كان أعجميا. فإسماعيل حينما نات صار قبيلة جرهم العربية العاربة، حينئذ عربه اللسان وأصبح أعظم من ينطق بلغة الضاد عليه السلام، فأصبح أبناؤه من بعده يسمون بالعرب الإيه؟ المستعربة، مش العرب العاربة. فالعرب العاربة نوعان، عرب بائدة وعرب باقية. البائدون مين؟ عدو ثمود. فهنا السياق قال ماذا؟ قال اذهبوا الى ابراهيم، لان ابراهيم امام الحنفاء ابو الانبياء، ابراهيم الامة عليه الصلاة والسلام. اذهبوا الى ابراهيم، فيأتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، نال مرتبة الخلة عليه الصلاة والسلام، اني جاعلك للناس اماما، ان ابراهيم كان امة، وابراهيم الذي وفى